أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهي معارضة بمثلها وقد صنفها أصحابنا على عشرة أوجوه، أحدها الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد. كان الكلام في جملة من الآيات استدل بها على شائرة على الجبر، وأعجاب المصنف عن الاستدلال بالآيات بجوابين. الجواب الأول تأويل هذه الآيات، لها تأويل وبعد التأويل ليس مفاد هذه الآيات الجبر، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني هذه الآيات معارضة بجملة من الآيات، ومفاد هذه الآيات الطائفة الثانية الاختيار. والآيات التي مفادها الاختيار وصدور الفعل من العقل، هذه الآيات كثيرة من آيات الجبر، فالترجيح مع هذه الآيات مع الطائفة الثانية، فلا بد من الأخذ بهذه الآيات التي مفادها الاختيار. جعل المصنف هذه الآيات على طوائف، على أصناف، على عشرة أصناف. فهذه الآيات مع اختلافها في المزامن تدل على أن الأفعال من العباد ليست من الله، فالجامع بين هذه الآيات هو كون أفعال العباد من العباد لا من الله، مع اختلاف مزامنها. مجمل هذه الآيات، الصنف الأول من هذه الآيات مفادها نسبة الأفعال إلى العباد، هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من هذه الآيات مفادها مدح المؤمنين لإيمانهم وذم الكافرين لكفرهم، هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث بيان تفاوت أفعال الله مع أفعال العبد، ليس في أفعال الله تفاوت وفي أفعال العباد تفاوت، عدم التفاوت في أفعال الله والتفاوت والاختلاف في أفعال العبد يدل على أن أفعال العباد ليست من الله. الرابعة المذمة لاختيار الكفر، مذمة الكافرين لاختيارهم الكفر، والمذمة تدل على أن الكفر من الكافر، لولا الكفر من الكافر لا معنى لمذمة الكافر. إذ المذمة لأجل الفعل الاختياري، ليس المذمة لأجل الفعل الإجباري. والطائفة الخامس أو السنف الخامس ما يدل على التهديد والتخييف، تهديد العباد والتخيير العباد بين الشر، تخيير بين الشر والخير. لولا الأفعال من العباد لا معنى للتخيير بين الشر والخير. مثلا الطائفة السادسة الدعوة إلى أعمال الخير، دعوة العباد إلى أعمال الخير. لولا أعمال الخير من العباد لا معنى لدعوة العباد إلى أفعال الخير. الطائفة السابعة التشويق إلى الاستعانة بالله، جملة من الآيات فيها تشويق إلى استعانة بالله. لولا الأفعال من الله لا معنى للتشويق لاستعانة بالله، لأن الأفعال من الله. فمن التشويق في مقام الفعل، فعل الخير في مقام العبادة، إلى استعانة بالله، نستكشف أن هذا الفعل من العباد، ولهذا يستعين بالله تعالى. الطائفة الثامنة استغفار الأنبياء لارتكابهم خلاف الأولى. لولا الفعل من الله لا معنى الاستغفار. هل يستغفر الإنسان لما فعله الله؟ لا، لا يستغفر لما فعله الله. يستغفر الإنسان لما فعله من خلاف الأولى بالنسبة إلى الأنبياء، ومن المعصية بالنسبة إلى غير الأنبياء. الطائفة التاسعة اعتراف أهل المعاصي يوم القيامة بالمعاصي. مفاد هذه الطائفة أن أهل المعاصي يوم القيامة يعترف بارتكاب المعاصي. هذا الاعتراف من أهل المعاصي أقوى دليل على أن المعاصي من الإنسان، من أهل المعاصي. لو ليست المعاصي من الله، لو كانت المعاصي من الله لما معنى لاعتراف العباد أن المعاصي منهم؟ لا. الطائفة العاشرة ندم الكفار يوم القيامة على كفرهم. الندامة على فعل أقوى دليل على أن ذلك الفعل من الفاعل لا من غيره. هل الإنسان يندم على فعل غيره؟ لا، لا معنى للندامة على فعل غيره. فندامة الكفار على كفرهم يوم القيامة دليل على أن الكفر من الكفار، ليس الكفر من الله. هذا ملخص مفاد هذه الآيات مع اختلافها في المزامن والمعاني. الجامع بين هذه الآيات هو أن العبد مخير في أفعاله وليس مسيرا ومجبورا في أفعاله. هذا ملخص الكلام في مضمون هذه الآيات والتفصيل في كلام الشارح. أحدها الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد، مفاد هذه الآيات نسبة الفعل إلى العبد، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ويل قسم من العذاب الشديد. لمن هذا القسم من العذاب يوم القيامة؟ للمزورين، مزورين في الدنيا. كيف من المزورين؟ هؤلاء كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ينسبون مضمون الكتاب إلى الله، وكانوا يقولون هذا من الله، تزوير يعني قسم من التزوير. فلولا الكتاب، هذا فعل منهم، لما استحق الويل، لما استحق هذا القسم من العذاب. فالكتاب منه ليس من الله تعالى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن، أي لا يتبعون إلا الظن. واتباع الظن فيه المذمة، هذا يدل لماذا؟ لأن الظن كما في الآية بعض الآيات لا يغني من الحق شيئا. هؤلاء لا يتبعون إلا الظن، فاتباع الظن من هؤلاء ليس من الله. هل اتباع الظن من الله؟ نسب اتباع الظن إلى هؤلاء. ثم الآية أخرى: حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدر الآية: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في التفسير هذه الآية: إذا كان الناس غارقين في النعمة، نعمة التي أنعمها الله عليهم، ومن جانب آخر إذا كانوا ملتزمين بالدين، بالصوم والسلام والزكاة وسائر العبادات، فلا يغير الله في نعمته، ولكن إذا عصوا وأعرضوا عن الدين وارتكبوا المعاصي فيغير الله ما أنعمه، يأخذ الله منهم النعمة. فالحاسد هذه الآية أيضا تدل على أن التغيير بسبب الأفعال من العباد، ليس التغيير بسبب ارتكاب المعاصي من الله. الآية الأخرى: بل سولت لهم لكم أنفسكم، بل سولت لكم أنفسكم، حكاية عن يعقوب بالنسبة إلى أبنائهم، صنعوا ما صنعوا في حق يوسف، وقالوا بكلام كذب. قال ليعقوب: بل سولت لكم أنفسكم، أي زينت لكم أنفسكم وصنعتم بيوسف كذا وكذا. فهذه الآية أيضا تدل على أن ما صنعوا بيوسف من أفعال إخوة يوسف، ليس من أفعال الله. فتوعد له نفسه قتل أخيه، أي قابل هابل، توعد لقابل نفسه، زين قتل أخيه فقتله. فالقتل من قابل ليس من الله. مثلا من يعمل سوءا يجزى به، هذا صريح يعني، من يعمل سوءا يجزى بالسوء. كل نفس بما كسبت رهينة، أيضا صريح، كل نفس بما كسبت رهينة. فالكسب من الإنسان، ليس من الله. كل امرئ بما كسب رئين. ايضا ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم. مثلا اي قول ابليس شيطان بالنسبه الى ابناء الادم يرتكب في يوم القيامه. يقول ابليس ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم على الفحشاء والمنكر فاجبتم وفعلتم هكذا هكذا. وهذا ايضا يدل هذه الآية تدل على أن هذا من أبناء العالم. الدعوة والفحشاء والمنكر ليس من الإبليس ولا من الله، من أهل المعاصي اتباعا لإبليس. هذه طائفة أولى من الآيات. مضمون هذه الآيات نسبة الأفعال إلى العباد، فالأفعال من العباد ليست من الله. الصنف الثاني الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكفار على الكفر والوعد والوعيد. مضمون هذه الآيات أيضا واضحة، ولكن هنا مقدمة قصيرة، وهي أن الذم والمدح لا يصح إلا في مقابل الفعل الاختياري، في مقابل الفعل الاختياري يذم الإنسان وإما يمدح. وأما إذا كان الإنسان مجبورا بفعله هل يمدح أو يذم؟ لا، إذا كان الإنسان مجبورا بفعله لا يستحق المدح ولا يستحق الذم. بعد هذه المقدمة في هذا الصنف من الآيات، حيث إن الله تعالى مدح المؤمنين لإيمانهم، ومعنى ذلك أن الإيمان من المؤمنين لا من الله، ليس الإيمان من الله، وذم الكفار لكفرهم، ومعنى ذلك أن الكفر من الكفار ليس من الله. الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكفار على الكفر، والآيات وعد وعيد، التهديد الوعد والوعيد في مقابل الفعل الاختياري ليس في مقابل الفعل الغير الاختياري، كقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزون بما كنتم تعملون، مدح المؤمنين، وإبراهيم الذي وفى بعهد الله وميثاقه، ولا تزر وازرة وزر أخرى لتجزى كل نفس بما تسعى، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها مثلا، ومن أعرض عن ذكري فله معيشة زنك. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالنسبة إلى مذمة الكفار، إن الذين كفروا بعد إيمانهم أيضا. فمفاد هذه الآيات هو الاختيار، أي صدور الأفعال من العباد، إذ الذم كما ذكرنا من الخارج لا يتعلق إلا بالفعل الاختياري، والمدح أيضا مدح المؤمن إنما يكون في مقابل إيمان المؤمن اختيارا، والذم الكافر في مقابل كفر الكافر اختيارا. الثالث الصنف الثالث من الآيات، الآيات الدالة على تنزيه أفعاله تعالى عن مماثلة أفعالنا في التفاوت. في أفعال العباد اختلاف والتفاوت، في أفعال الله كيف؟ ليس هنا اختلاف ولا تفاوت. فلو كان أفعال العباد من الله لما كان فيها تفاوت، فالتفاوت في أفعال العباد دليل على أن أفعال العباد من العباد وليست من الله، إذ لا تفاوت في أفعال الله. الثالث، الآيات الدالة على تنزيه أفعال الله عن مماثلة أفعالنا في التفاوت والاختلاف والظلم، كقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الذي أحسن كل شيء خلقه، والكفر ليس بحسن فليس من الله، وكذا الظلم ليس بحسن فليس من الله، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أما العباد كيف يظلم كثير مثلا، وما ربك بالظلام للعبيد، وما ظلمناهم لا ظلم اليوم يوم القيامة، ولا يظلمون فكيلا، لا يظلمون من قبل الله فكيلا. الرابع، الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على ذلك، على الكفر والمعاصي، كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله، الاستفهام إنكاري، وما منع يدل على المذمة، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، هذا إذن مفاد المذمة، لماذا لا يؤمنون الناس مع مجيء الهدى، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم القيامة، إذن مضمون هذه الآية إذن مذمة لترك الإيمان، ما منعك أن تسجد خطابا لإبليس، ومفاد هذه الآية أيضا مذمة، فما لهم عن التذكرة معرضين، لماذا عن القرآن عن الموعظة معرضين، لما تلبسوا الحق بالباطل، مذمة على تلبيس الحق بالباطل، معنى تلبيس الحق بالباطل أن يأتي بالباطل في سورة الحق كما هو المتعارف في زماننا هذا، في زماننا هذا كل باطل يكون في سورة الحق، من قبل الخطباء، من قبل الدول، من قبل كذا وكذا، من قبل الخطباء، ما لا خطباء الدين يعني، خطباء الأحزاب إيه مو هكذا شيء. ما منعك أن تسجد، فما لهم عن التذكرة معرضين، لما تلبسوا الحق بالباطل، لما تصدون عن سبيل الله في الدنيا يوم القيامة، يخاطبون لما تصدون أي تمنعون ناس من عن سبيل الله. الخامس، السنف الخامس، الآيات الدالة على التهديد والتخيير، كقوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تخيير بين الكفر والإيمان، اعملوا ما شئتم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فمن شاء ذكره ومن شاء كذلك، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. مفاد هذه الآيات هو اختيار الناس، اختيار الناس فيما يشاء من الفعل، فهذا دليل على الاختيار، لولا الإنسان مجبورا في فعله هل معنى لهذه الآيات؟ لا معنى لهذه الآيات للتخيير. السادس، الصنف السادس، الآيات الدالة على المسارعة إلى الأفعال، أفعال الخير قبل فواتها، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى سبب المغفرة كالصوم والصلاة، أجيبوا داعي الله مثلا، استجيبوا لله والرسول، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، وأنيبوا إلى ربكم. مفاد هذه الآيات هو أن يفعل الإنسان أفعال الخير. لو كان الأفعال خيرا وشرا من الله، هل معنى لأمر الله والتشويق الله للعباد إلى أفعال الخير؟ لا معنى. السابع، الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة بالله وثبوت اللطف من الله، كقوله تعالى وإياك نستعين، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعينوا بالله، أو أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولو بسط الله رزق لعباده فبما رحمة من الله لنت لهم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومضمون هذه الآيات معنى استعانة بالله أن الإنسان في فعل نفسه يستعين بالله لا في فعل الله، لا معنى أن يستعين بالله إذا كان الفعل من الله. الثامن، الصنف الثامن من هذه الآيات الدالة على استغفار الأنبياء، استغفار الأنبياء لا لارتكابهم المعاصي، إذ اعتقادنا أن الأنبياء معصومون، ولكن لارتكابهم خلاف الأولى، يستغفر لارتكابهم خلاف الأولى. مثل ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا قول آدم. سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا قول يونس. ربي إني ظلمت نفسي، هذا قول موسى. ربي إني أعوذ بك إن أسألك ما ليس لي بعلم، هذا قول نوح. فالأنبياء طلب الاستغفار من الله تعالى. إذا كان الفعل من الله، هل معنى لطلب الاستغفار من الله في مقابل فعل الله؟ لا. التاسع، الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر إليهم، كقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم بل كنتم مجرمين، وقول ما سلككم في سقر، يسأل الملائكة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المسلمين، هذا هو السبب، لم نكن من المسلمين. إذا كان السلام من الله، هل هو السبب سقر النار؟ لا، لولا لهم أن يقول لما كان الله من المسلمين، هذا لا معنى. فالمستفاد من هذه الآية أن السلام من هؤلاء، ترك الصلاة يعني، كما ألقي فيها فوج. العاشر، الآيات الدالة على التحسر والندامة على الكفر والمعصية والطلب الرجعة، كقوله تعالى وهم يسترخون فيها في النار ربنا أخرجنا منها، ربي ارجعوني لولا أعمل عملا صالحا، مضمون الآية بعد آية. ولو ترى إذ المجرمين ناكسوا رؤوسهم، بعد لو تقول حين، أو تقول حين ترى العذاب، لو أن لي كر الرجعة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وهي معارضة لما ذكره. على أن الترجيح معنا مع هذه الآيات، لأن التكليف إنما يتم بإضافة الأفعال إلينا، وكذا الوعد والوعيد والتخويف والإنذار، وإنما طول المسنف في هذه المسألة لأنها من المهمات. فالحاصل أن هذه الآيات تدل على الاختيار، وهي معارضة مع آيات الجبر، والترجيح مع هذه الآيات، فلا بد من الأخذ بمزامن هذه الآيات، ولازم ذلك هو التخيير للجبر. الحمد لله.